سورة الطلاق. سورة الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي. يا أيها النبي. يا أيها النبي إذا. يا أيها النبي إذا. إذا طلقتم النساء. إذا طلقتم النساء. فطلقوهن لعدتهن. فطلقوهن لعدتهن. وأحصوا العدة. وأحصوا العدة. واتقوا الله ربكم. واتقوا الله ربكم. لا تخرجوهن من بيوتهن. ولا يخرجن إلا. ولا يخرجن إلا. إلا أن يأتين بفاحشة. إلا أن يأتين بفاحشة. بفاحشة مبينة. بفاحشة مبينة. وتلك حدود الله. ومن يتعد حدود الله. ومن يتعد حدود الله. فقد ظلم نفسه. فقد ظلم نفسه. لا تدري. لا تدري. لا تدري لعل الله. لا تدري لعل الله. يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغنا أجلهن. فإذا بلغنا أجلهن. فأمسكوهن بمعروف. فأمسكوهن بمعروف. أو فارقوهن بمعروف. أو فارقوهن بمعروف. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وأشهدوا. وأشهدوا. وأشهدوا ذوي عدل منكم. ذوي عدل منكم. ذوي عدل منكم. وأقيموا الشهادة لله. وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به. ذلكم يوعظ به. من كان يؤمن بالله. من كان يؤمن بالله. واليوم الآخر. ومن يتق الله. ومن يتق الله. يجعل له مخرجا. يجعل له مخرجا. ويرزقه. ويرزقه. يجعل له مخرجا ويرزقه. يجعل له مخرجا ويرزقه. أحسنت. الآن يلا أقرأ لكم الجملة كاملة. هناك بعض الجمل طويلة أقرأها عليكم كاملة وتعيدونها مرتين. مفهوم؟ واحد، اثنان، ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. واتقوا الله ربكم. واتقوا الله